أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، فإن حديثنا اليوم ما يتعلق بالإيمان من زيادة ونقصان. اقرأ يا أحمد، صفحة كم عندك؟ إبراهيم تسلم؟ طيب، صفحة كم عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانه. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث، فأخرجه من حديث أبي سعيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء. أورده المؤلف بصدد بيان الحجة من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان يزيد وينقص. الشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذا كان الدين ينقص معناه قابل للزيادة، إذا قبل النقصان قبل الزيادة، فدل على أن الزيادة والنقصان هذه من صفات الإيمان، فمن نفاها فهو مخالف لما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. كلمة معشر يعني الجماعة، لو قال يا معشر الرجال لم يدخل النساء في الخطاب، وإذا قال الشارع يا معشر النساء لا يدخل الرجال في الخطاب، إذا قال يا معشر الرجال لم يدخل النساء في الخطاب، إذا قال يا معشر القوم أو يا قوم دخل فيه النساء والرجال، فإذا قال يا معشر الرجال أكثر أهل الأصول يدخلون النساء في الرجال، لأن القصد من مخاطبة الرجال تقدمهن في الخطاب لأنهم أولى بتولي الأمور فيدخل فيه النساء غلبة، أما إذا خص النساء فلا يدخل الرجال فيه إلا فيما كان في هذا المعنى. يقول لهن صلى الله عليه وسلم: تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب الذي أمرهن بهذين الحكمين، وهو أنهم رآهن أكثر أهل النار. كثرت أهل النار لا بد أن يكونوا من المخلدين فيها أو من الناجين عنها، لأنه يدخلها الكفرة من لم يكن مؤمن بالله ولا رسوله ولم يكن في قلبه إيمان، هذا مخلد فيها خالد. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان سيمر عليه يوما من الدار الخروج منها، المؤمن لا يخلد في النار. فلما قال صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار، يعني من أصحاب الخلود ولا من الناجين منها؟ السؤال: رأيتكن أكثر أهل النار، الكثرة المشار إليهن في الحديث أهن من أصحاب الخلود أو من الناجين منها؟ يا أخي من المخلدين المناجين؟ الصواب من الناجين منها، لأنه كان من المخلدين ما يقول استغفرنا واقتلنا وصدقنا، من الخالد فيها لابد أن يقال له آمن، الخالد فيها كافر لابد أن يقال له إيه؟ آمن. لما قال اكثرنا الاستغفار وتصدقنا دل على أن من استوجب منهن دخول النار في قلبه إيمان، ولكن استحق دخول النار لمعاص اقترفها ولم تسبق منه توبة. قال صلى الله عليه وسلم اكثرنا الاستغفار وتصدقنا، لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن أكثر أهل النار. الأمر بالاستغفار والصدقة لأي سبب؟ ما الغرض منه؟ لأي إيش الغرض؟ قال أكثر الاستغفار يا نساء وأكثر الصدقة لأي سبب؟ اتقاء النار، لاتقاء النار. طيب كلمة اتقاء النار واردة في الحديث لو لم ترد؟ مذكورة في الحديث ليس مذكورة. السؤال أمرهن صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والصدقة لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن أكثر أهل النار. يعرف سلفا أن النار عذاب وأن دخولها ونعوذ بالله منها ويجيرنا من سيئات الأعمال الموجبة لها أمر لا يطيقه أحد، وهو أشنع ما يكون من عذاب. فإذا قال تصدقنا واستغفرنا دل سياق الحال على أن المقتضى للاستغفار والصدقة هو النجاة من هذا العذاب، هو النجاة من هذا العذاب. في آخر سورة النساء في الفرائض يقول الله سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يبين في الفرائض ذكر مال نصيب الأخت ونصيب الأبوين، يقول سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، البيان للضلالة وللعدم الضلالة، لعدم الضلالة. فإذا يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، علمنا أن البيان والتفصيل إنما جيء لأن العلم ينافي الجهل، العلم ينافي الجهل والضلال أخر الجهل. فلما قال سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا علمنا بسياق الحال أن العلم المنافي للجهل يخرج الإنسان من الضلالة. فإذا يبين الله لكم لئلا تضلوا أو كراهة أن تضلوا. كذلك هنا أمرهن صلى الله عليه وسلم بالصدقة والاستغفار، القصد منه أن هذه النار التي استوجبتم الدخول فيها فإن الخروج منها واتقاءها والبعد عنها تكون بهاتين الخصلتين الاستغفار والصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم يوم أخبرهن بأنهن أكثر أهل النار، قالت إحدى النسوة وبما، أي بأي سبب، لا سببية أو لماذا في رواية أخرى، واللام للتعليل كذلك، السبب والتعليل معنى واحد، أي ما الدافع لذلك وما السبب لذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن السبب الموجب لدخول النار هما كفران العشير وإكثار النعل اللعن. قال صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير وتكفرن اللعن. ايش معنى كفران العشير؟ ما معنى كفران العشير؟ العشير ما هو؟ المخالف، المخالف. قد يكون الاخ وقد يكون الزوج، الزوج اقرب. كيف يكون كفرانه؟ النعمة التي عليه، جحود النعمة عليه. بارك الله فيك. فمن جحد النعمة يقال له كافر، لما يقال له كافر، يقال له كافر. إذن عندنا الكفر كفرين، كفر خارج عن الملة، كفر يخرج صاحبه عن الملة، وهو من فقد ركن الإيمان وهو اليقين والمعرفة، من ليس له يقين يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوجب النار فهو كافر، لأن هذا مناقض للإيمان. فإذا قال صلى الله عليه وسلم أيما عبد هرب من واليه فقد كفر، أيما عبد أبقى فقد كفر، وبين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ورد الوعيد فيها بكفر بإطلاق الكفر عليه، كقوله من غشنا ليس منا أي ليس من المسلمين، ومن لم يكن من المسلمين فهو خارج عنهم. هذه الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على مرتكب الكبائر يعني بها الكفر الذي أشرنا إليه آنفا، وهو كفر النعمة وكفر إيه؟ عندنا الكفر كفرين، كفر نعمة وكفر مناقض للإيمان. الكفر المناقض للإيمان يستوجب صاحبه الخلود في النار، والكفر المناقض للنعمة كفران الجحود، هذه صاحبها لا يخلد في النار لكن قد يسمى كافر، كما أن صاحب المعصية يسمى فاسق وقد تنفي عنه الإيمان. من ارتكب كبيرة يقال هذا ليس بمؤمن، هذا صحيح أي ليس بمؤمن مطلق الإيمان. هذا دروس مسائل قررناها فيما سبق من هذا الدرس. فلما سألوه صلى الله عليه وسلم بما أخبرهم أن هاتين الخصلتين هي التي استوجبت النار، كفران العشير وإكثار اللعن، دل على أن هاتين الخصلتين مذمومتين لا يصح الإنسان تعاطيها سواء كان ذكر أو أنثى. من الخطاب كان الإناث فهو كذلك الرجال داخلون فيه، لكن بدلالة أخرى لا بمعشر النساء. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل وديل أغلب لذي اللب من كنا ولا من إحدى كنا. ناقصات عقل ودين تغلب الرجل العاقل الحازم. فقال صلى الله عليه وسلم كأنه من باب التعجب، واحد يكون ناقص العقل يغلب في الفكر كامل العقل، ناقص العقل يغلب في الرأي والتدبير كامل العقل. لكم هذا الكلام ده؟ طيب. الصحابيات رضوان الله عليهن ما سألوا كيف تكون الغلبة، كيف يتم الانتصار على أولي العقل واللب من الرجال، ما سألوا عن هذا، لأن الله أعلم ما همهن، لكن أزعجهن أن يوصفن بأنهن ناقصات عقل ودين، فلذلك السؤال صدر منهن كيف يكون إحنا ناقصات عقل ودين. فما كان جابه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، ناقصات العقل بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، لو جاءت امرأتان وشهدتا على حقوق من حقوق الناس في الأموال والدماء فالقاضي لا يحكم بالشهادة حتى يأتي معهن رجل. طبعا كونهن النصاب لم يكمل العدد بهن في الشهادة، والشهادة فيه توثيق وعلم وتدوين، يدل على أن الضبط منهن قليل، هذه إشارة إلى نقصان العقل. وأما نقصان الدين فقال صلى الله عليه وسلم يعني المرأة إذا جاتها العادة ما تصلي ولا تصوم، هذا من نقصان الدين. نقصان العقل والدين هل ورد في سياق الذم أو المدح أو فقط لبيان الواقع؟ لبيان الواقع، ما هو ذم لهن، لأن الله خلقهن كذلك، وليس صفة مدح كذلك، وليس صفة مدح، ليس صفة ذم وليس صفة مدح، إن بين صلى الله عليه وسلم أن هذا هو واقعهن، أن ذلك هو واقعهن. الشاهد في الحديث ما هو؟ أين موضوع الشاهد في الحديث؟ ناقصات عقل، يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان إذا قبل النقصان فهو قابل للزيادة. واضح أصحاب النسخ؟ أخرى يا أخي. قالوا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، ويلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها تخرج صفراء ملتوية؟ هذا لفظ حديث ابن وهب، رواه البخاري بالصحيح. فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، الحبة إلى جانب السيل، كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته. الشاهد في الحديث أين هو؟ أو نسأل عن الشاهد، لن نوضع الشاهد في الحديث. قال: حبة خردل من إيمان، يعني ما دل قليل إيمان، دل على أن بعض الناس عندهم كثير إيمان، إذا قبل الإيمان الكثرة والقلة دل على أنه يتبعض لما يتبعض، يزيد وينقص لما يزيد وينقص. استدل المؤلف لهذا على أن الإيمان يزيد وينقص، الدلالة واضحة على الناس. كذلك يقول: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه مسلم الحديث. قال: يدخل من يشاء برحمته، حتى لا يتوهم متوهم أن دخول الجنة بالعمل، إنما دخول الجنة بالرحمة. عرفنا هذا، لكن بقي إشكال، هو أن الله سبحانه وتعالى قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كذلك. فكيف يكون التوفيق بين ظاهر هذا الحديث وبين الآية التي قالت: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ نعم يا ولد. لا، ليس إذا رفع صباعك ليكون عندك علم، ترى ما سائل رياضيات ولا ما سائل علوم، ها؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، هيقول يا ولدي. نعم نعم، قول. صحيح، لكن ليش يعني اللي تعال قدامي، تعال منا، الله يفتح عليك. والله يا اخي هذا ما نملكه من الصوت، ما عندنا، ايش نسوي عنه؟ تحتملوا اخيكم لانه محب للعلم. الله، نحن نطرح السؤال وقد نعلم أن أكثركم لا يجيب، لكن طرح السؤال فيه داع لتمكين المعنى في القلب، في المستقبل ما ينساه الإنسان إن شاء الله. الله عز وجل قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، قربت يا ولدي، أحسن، بارك الله فيك، قربت. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لما تقول للعامل: هذا الدينار بما عملت من بناء في هذه الدار، وتقول للمهندس: هذه 100 ريال بما صنعت في من إصلاح في الثلاجة، أصبحت الباء باء العوض، يعني هذا معاوض لهذا، أعطيناك لأجل أن تدفع لنا، واضح كلام هذا؟ لكن ليست الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون كذلك، الباء ليست العوض هنا. ولذلك أخطأ من أخطأ من المعتزلة وغيرهم حين جعلوا الباء للعوض وقالوا إنما دخول الجنة بالأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فمهما عملت من عمل فذلك العمل لا يقابل نعمة من نعم الله عليك في هذه الدنيا، لكن الجنة بالرحمة، برحمة الله، والعمل الذي تعمله من رحمة الله وتوفيقه لك أن تعمله. فالباء هنا للسببية، الباء هنا ليست للعوض، إنما هي للسبب، بسبب أعماله، وهذا السبب هو من رحمة الله عز وجل وتوفيق الله للعبد أن يعمل به. ولذلك يقول في الحديث يدخل الله من يشاء الجنة برحمته. ضبطنا هذه المسألة؟ اقرأ بعد ذلك. الله تهموها بس فكرة رأي طول علينا بعد الدرس أصل إذا عندك شيء. وأنا هذا لفظ حديث ابن وهب. لا، ويدخل أهل النار، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. الحديث فيه طول طبعا، لعله اقتصر المؤلف. إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وشفع الشافعون، خرج من خرج في الجنة، سأل ناس من المؤمنين ربهم عز وجل فقل اذهبوا فانظروا من تعرفون فأخرجوه، أو من كان معهم من مقدار من إيمان فيذهبون فلا يجدون المقدار الذي أشار إليهم الله سبحانه وتعالى، ويقول يا رب ما تركنا في أحد، ما وجدنا في أحد، إلى أن يقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا هو الشاهد، يخرجون من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان، ويدل ثانية على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار. مرتكب الكبيرة من الموحدين لا، يعني من عنده إيمان بالله ورسوله لا مشرك بالله شيئا، هذا لا يخلد في النار. وهو ولا يجزم، لا يجوز لأحد أن يجزم لصاحب كبيرة بأنه في النار، لكن يقول أن أصحاب الكبائر مصيرهم النار، وقد يغفر الله لهم، وقد يأتون بحسنات تمحو تلك السيئات، وقد يتوبون. فلذا لا يجوز أن يشار إلى واحد بعينه يقول هذا من أصحاب النار، هذا تألي على الله وكبيرة من الكبائر. قال شهرين ما قال لي شيء. لا خلاص، صم شهرين انت. في كفارة شهرين. دفعت الدية ولا ما دفعت الدية؟ خلاص لا خلاص، اذا الدية ذاتها خلاص ما عليك شيء، الله يتوب علينا وعليك. خلاص ماشي. قال فيخرجون منها حمما قد امتحشوا. تطوف بعدين انت باقي ولا مسافر الان؟ باقي انت معنا الان؟ سؤالك اجله الى بعد الدرس. قال فيخرجون منها حمما قد امتحشوا ويلقون في نهر الحياة او الحياء فينبتون فيه كما الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله من النار ما قرب إليه من خلال العمل. فينبتون فيه، يخرجون من تحش أصبح حمم، الحمم يعني الفحمة كالفحم، يلقيهم الله في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة، مو الحبة، الحبة ما يوضع في في حق السيد، فقال فينبتون كما تنبت الحبة في حمائل السيد. ثم وصف صلى الله عليه وسلم قال ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية وهي توا نضة غضة، فكذلك الإنسان الذي يخرج من النار وألقي في نهر الحياة يصير كتلك الحالة. نعم يا أحمد. وأنا هذا لفظ حديث ابن ماجه رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس ورواه مسلم عن هارون بن سعيد. قال الحليمي رحمه الله تعالى ووجه هذا الإشارة في هذا قيدوها عندكم، الإشارة في هذا إلى النقصان والزيادة، إن كان يفهم من السياق أن الإشارة إلى خروج أهل النار من كان في حب قال حبة من خبز من الإيمان، لكن ليس هو المعني، المعني به الزيادة والنقصان. ووجه هذا أن يكون في قلب واحد توحيد ليس معه خوف غالب على القلب فيردع، ولا رجاء حاضر له فيطمع، بل يكون صاحبه ساهيا قد أذهلته الدنيا عن الآخرة، فإنه إذا كان بهذه الصفة فرد التوحيد في قلبه عن قرائنه التي لو كانت لكانت أبوابا من الإيمان تتكثر بالتوحيد ويتكثر التوحيد بها إذ كانت تصديقا، والتصديق من وجه واحد أضعف من التصديق من وجوه كثيرة، فإذا كان كذلك خف وزنه، وإذا تتابعت شهاداته ثقل وزنه. هذا معنى الزيادة والضعف، وسيأتي لها عدة تفسيرات لعل هذا صح. نعم. قال وله وجه آخر وهو أن يكون في إيمان واحد في أدنى مراتب اليقين حتى إن تشكك تشكك، وإنما آخر في أقصى غايات اليقين، فهذا يثقل وزنه والأول يخف وزنه. قريب من المعنى الأول، مدال قال يخف اليقين يزيد اليقين، عرف أنه قابل للنقصان والزيادة. وله وجه آخر. قال وله وجه آخر وهو أن يكون إيمان واحد ناشئا عن استدلال قوي ونظر كامل، وإيمان آخر واقع عن الخبر والركون إلى المخبر به على ما يذكره، فيكون الأول أثقل وزنا والثاني أخف وزنا، وهذا الخبر يدل على تفاوت الناس في إيمانه. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله وقد روي عن عبد الرحمن بن بزرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين. ضعف اليقين، اليقين ما هو؟ هو الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أوتي عبد بعد اليقين خير من العافية، فاسأل الله العافية واسألوهما. اليقين ضده الريب، ايش ضد ما هو ضده؟ الريب والشك. ولذلك يقول سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم ريب، ما عندهم شك، يعني عندهم يقين، اي معهم يقين يدفع عنهم الريب. واليقين درجة عالية، نسأل الله يرزقنا اليقين، وهو ان الانسان غالبا ما يظهر اليقين في مسائل التي فيها زعزعة للنفوس واضطراب كنزول الكوارث والمصائب ونوازع الخوف والفقر والشدائد، فبعض الناس قد يضطرب في تلك الحالة كما جاء في أوصاف بعض المؤمنين في غزوة أحد وتظنون بالله الظنونا، قد يحصل الإنسان تردد وقد يحصل الإنسان وحيكان يكون يقين عنده يقين، لكن يرى أنه لو وجدت درجة عالية تكون أولى منها، كما جاء في قصة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، وعنده اليقين صلى الله عليه وسلم. لذلك هو أفضل الأنبياء، أفضل الأم، أفضل العالمين على الإطلاق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، قال نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. قال ما أوتي أحد ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين، اللهم صل عليه وسلم سليما. حديث اللي بعده قال فذكره وهذا يدل على تفاوتهم في اليقين.